والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك يا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك يا ربنا لا سهل لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. وبعد يتعلق بالألفاظ العربية بحيث استعمالها وهو ما يسمى بالحقيقة والمجاز وما يسمى بالحقيقة والمجاز وأحكمهما. فالحقيقة هي ما وضع له اللفظ في أرض الوضع وثبت له، والمجاز ما يجوز تعبده من معناه الحقيقي إلى معنى آخر يحتمله بدليل وبقليل وبموجب. واللغة العربية تشهد على اشتدادها على هذين الأمرين، حيث أن اللفظ يكون حقيقي ويكون مجازي. نعم. قال الفقه الكلام المفيد الى حقيقه ومجاز، وقد وردت اللغه بالجميع ونزل به القران. نعم. الحقيقه لغه مفهومه من الحق، وهو ثلاثه ذلك، يعني من غير حال هناك من انكر المجاز في اللغه، هناك من انكر المجاز في القران. وقد نجحت هناك مجال لكن الاستعمال الذين استعمال العربي ليس اختلاف، يعني القضيه ليست قضيه اختلاف مثل المصطلح، هل تمت حقيقه المصطلح يعني ما يدل عليه المجال واضح. فمثلا المجال واسع جدا من التشبيه والثنايات ومشاكل ذلك. عندما يقول العربي مثلا وقفت الحرب على الجاز، طيب الوقوف له معنى في اللغه العربيه والسياق لها معنى في اللغه العربيه، واضح؟ وبذلك الوقوف المعروف. نعم. والوقوف معروف في اللغه العربيه وهو إقامة الاصطياد، وهو انتظار الطالب وضده الجلوس. طيب هل هذا المعنى هو المراد في هذا الكلام؟ حتى الذهن يصل مباشرة إلى عدم وصول هذا المعنى، عدم الجلوس، وإنما المراد معنى التعبد. فالطريقة تدل على أن المراد في هذا التسليم هو شدة رمز هذه الحرب، واضح أن الوظيفة قد حمي فيها. هذا المعنى، هذا المعنى الذي فهمناه من هذا التسليم ليس هو أصل الوضع في هذه الألفاظ التي تزوجت هذا التسليم، وأنه هذا من السبب الحقيقي، ما كان على أصل الوضع. طيب إذا لم يكن حقيقة، أي نحن انتقلنا من المعنى الحقيقي الذي وضع ابتداء إلى معنى آخر، يعني تجاوزنا إلى معنى آخر، وهذا هو السبب المجاز. واضح؟ طيب إذا أنكرت المصطلح وأثبتت المعنى، أما إذا أنكرت المعنى هذا يعني خارج عن دائرة العقلات بغض النظر عن دائرة المغولين أو البلغاء أو ما شكل ذلك، عن العقلات، إذا العقل يكتب أن الحرب هذا اللفظ الذي له دلالات أولها أنه ليس يعني مكسر وإنما له عناصر تدل عليه، واضح؟ معلومة عند الجميع. فالمعنى الذي تكون من المفردات كونت هذا التركيب لا يمكنه ان يصدق بها العقل، لذلك فهو معنى العقل ووقفه على النفس اقوى واعظم. عندما تقول ان هذا الرجل الساكن في هذه المنطقه يزاره المستقبل، واضح؟ يزاره المستقبل خير. ممكن هنا يكون يعني الباسط اللذيذ لكثره طلبه للمعروف، اما اذا قلت بل يزاره المستقبل بالعطاء فهنا نفهم ان بسط الذي هو كنايه عن فعل، لان العضو الاساسي الذي يقوم بهذا الفعل هو اليد، واضح؟ هو اليد هذا الجنس هذا الجنس، فالمراد انه معطاء كلمه وما شكل ذلك. فاذا اثبتنا المعنى واردنا ان نذكر المصطلح الموضوع لو هو ان كان يعني هو تجول انه تجول عن المعنى الحقيقي الذي ثبت في اصل الوضع، تجاوزنا عنه انتقلنا الى معنى اخر، واضح؟ نعم، لا مشكلة في ذلك، لذلك لا يمكن بشكل من الاشكال ان نجني على الحقائق من اجل المصطلحات، لكن ليس دائما لبعض هذه القاعدة أغلبية في الحوار، لكن في بعض الأحيان تكون المشاهد في الاختلاف، أي نتمسك به، واضح؟ نتمسك به، هذا على حسب إذا كانت الأمور قطعية، نعم. قال الحقيقة المطلقة محصولة من الحق وهو اللازم اللازم، ومنه قوله تعالى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، أي كفر، هذا كله نعم الحقيقة مفهومة من الحق، والحق هو الثابت اللازم، واصطلاحا إلى اللفظ المستعمل فيما وضع له فهو لازم كفر، هو اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في اللغة، هذا لقطة واصطلاحا هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في اللغة، نعم، مثل الأثر، هذا الوصف وضع في الإنسان معنى، وهو ذلك الحيوان المكتشف، وضع ابتداء للحيوان الشجاع المعروف، ومثل الناس، أو إذا قلت مثلا أن مثلا محمد أسد، كما نعرف حيوان الحيوان المختلف الشجاع المعروف، لا، طيب الأسد هذا الله وضع بابتدائه معه، طيب الله الحقيقة هي لفظ مستعمل فيما وضع فيما وضع له أول ابتداء في اللغة، ذلك الحيوان المختلف سمي هذا التعريف بالحقيقة، هذا معنى الحقيقة، واضح؟ هو اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في اللغة، ذلك الحيوان المفترس، طيب إذا كان ليس مراد هذا واضح، ليس مراد أن هذا المسمى بمحمد أسد مثلا، ليس مراد بهذا المعنى الموضوع في ذلك، طيب يعني تجاوزت عن هذا المعنى الموضوع الابتدائي الى معنى اخر، فليس ما حقيقه، ليس ما حقيقه في المطلق، واضح؟ ومثل الانسان فانه وضع الحيوان الارض اي العاقل المتكلم، وضع بجانب هذا الانسان وضع للحيوان الارض، واضح؟ هذا ما وضع له ابتداء، الله المستعمل فيما وضع له اولا في اللغة، طيب الحقيقة تنقسم الى ثلاثة حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة مرئية، وهذا مر معنا في ان أن يكون أن الأسماء واللغات تؤخذ من أربعة أشياء، من اللغة ومن العرف ومن الشرع ومن القياس. ومر معنا هذا يعني تكملة لهذا ذلك اليوم. فالحقيقة اللغوية التي تقدم هذا الذي تقدم معنا هذا يسمى حقيقة لغوية. الحقيقة اللغوية هي التي تبعت ابتداء في اللغة، وهذا هو أصل جميع المفردات، وضعت ابتداء معنى لغة. لماذا؟ لأنها وسيلة التخاطب، ومعنى التخاطب هو التفاهم، والتفاهم هو يعني مناط التعقل أو مناط الإدراك أو مناط العقل. فوضع المفردات بإزاء المعاني وتسليمها على نحو مفيد هو السيادة التي يسير عليها القلب. واضح؟ نعم. لذلك هي مهمة، هي مهمة، وهي ميزان الدلالة على العقل أي على الإدراك أي على صحة التفكير. فهي من المباحث المهمة التي يجب أن يسير عليها البحث. طيب، الانحراف من هذا، الانحراف من هذا المبدأ في هذا الكنب المهم يؤدي إلى انحراف كامل أخطرها الانحراف العقل. يعني السبب الأول في فساد الاعتقاد هو الانحراف الذهني. السبب الأول. واضح؟ نعم. هل إذا كان عن المسلمين نجد أغراض أخرى. واضح؟ هو الحرف لأن المنشأ فاسد، لأن المنطلق فاسد، لأن الأساس فاسد. أما هناك انحراف عقدي يعني متعمد ليس لأن الآلة التي استعملها أدت إلى الانحراف، لا، وإنما ابتداء هو منحرف. واضح؟ يعني شغله وزيادته ووظيفته وفي كتاب عقائدنا. واضح؟ ليس من مدسوسي أو من مستعملي، ابتداء من عهد النبوة إلى زمن النبي بعد زمن النبوة، حتى الذي كان يسلم كان يظلم كان يظلم مثل ما يستيقظ هذا يعني من هو ليس فيه ليس يعني قوة النبوة يعني طغت على الجميع، يعني حتى الفتقة والفجرة والمغربون لم يستطيعوا أن يبلغوا يعني بما تحتويه أنفسهم من أغراض لإسلام فصل عقائد العقيدة المسلمين. واضح يعني على كل إلى يومنا هذه وظيفته. هذا الشخص آخر. أما الشخص الأول الذي ينسبون إلى المسلمين ما ينتظر الفراح الإسلامية، منها ما يطلق عليها الفراح الإسلامية تجاوزا ومنها حتى حين تخرج عن نسبة الدين، يعني الفساد وانحرافها ليس في الكليات وإنما في الفروع، في فروع المسائل الوجودية ليس في الكلية والكلية. الذي انحرف في الكلية والكليات خرج عن دائرة الكلية. واضح؟ ها؟ إيه هو الإنسان مركب لا يعرف الجانب المركب ليس كالجانب البسيط فهمتني؟ ويحتاج الجانب تماما. نعم. فالحقيقة اللغوية هي التي تقدمت معنا وهي لفظ يستعمل في موضع له أولا في اللغة، هذه تسمى حقيقة لغوية. والحقيقة الشرعية هي استعمال اللفظ والحقيقة الشرعية استعمال مثلي في المعنى الذي وضعه شرع إدارة، يعني ميزانه أو معتبره هو الشرع، هو استعمال مثلي في المعنى الذي وضعه الشرع، هو له معنى أول، يعني له استعمال فيما وضع له في اللغة الإدارة، كلفظ الصلاة، كلفظ الصلاة له معنى بإجازه موضع من أجل الإجازة، وكان يستعمله العرب قبل وجود فجر الإسلام أي استقرار الشريعة ما يسمى بالشرع أو بالدين. فالصلاة معناها الدعاء، هذا هو ما يسمى بالحقيقة اللغوية فيها، هو وضع مستعمل فيما وضع له أولا في اللغة. لكن هذا الوصف استعمله الشرع فأصبح حقيقة شرعية في لفظ الصلاة ولفظ الزكاة ولفظ الحج ولفظ الصوم، واضح؟ فهذه حقيقة شرعية، يعني هذا ما يسمى بالمنقولات. المنقولات ثلاثة: منقول شرعي، منقول عرفي خاص، منقول عرفي عام، كما سماه الإمام القرافي في شرح تصحيح الفصول. ما معنى؟ معنى أن هو له معنى منتقل إلى حقيقة شرعية أو عرفية عامة أو عرفية خاصة. هذه تسمى بالمنقولات الثلاث. هذه المنقولات الثلاث التي هي طارئة على اللغة صح؟ المقدمة كما مر معنا. هذه تسمى بالمنقولات الثلاث. نعم. مثلا كالفاعل اذا قلت نقول ما هو الفاعل؟ هو الاسم المرفوع الذي يدل على من قام بالفعل او اتصف به ويكون بعد الفعل فاتصف به يكون مرفوعا. اما عندي انا كمتكلم هو الله اكثر الناس، هذه حقيقه عرفيه خاصه. المراه مثلا في اللغه كذا عند الفقهاء والملكيه كذا، ولما استعمله جعلت الملكيه المراه هو لقب ما يستعمله الفقهاء لهم في الحج، ليس المراه الذي يستعمله في كل معين في الشباب. المراه هو المسيح، يعني يصل الى مكه وقد يعني حبسه الوقت بحيث انه اذا لم ينتقل الى عرفه فاته الحج فلا يطوف طواف القدوم ينتقل الى عرفه او عليه دم، يعني واجب طواف القدوم، واضح؟ هذا السبب المراد، فعليه طواف الاقامه ثم السعي، وذكر عليه هذا يسمى بالمراد. حقيقة أصولية خاصة، والحقيقة الشرعية استعمال الاسم في المعنى الذي وضعه الشرع في ذلك كالصلاة والقيام والإيمان والنفس، مرة معنى الإيمان والنفس. نعم، لأن الإيمان لغة التصديق فقط، لكن الشرع قال هو التصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما علم من الدين بالضروره. فاذا قلت لك الايمان هذا هو المقصود به، الاسلام هذا المقصود انقياد، ليس هكذا قربك، لا، المعتبر هو المصطلح الشرعي الحقيقه الشرعيه، هو الانقياد الى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما علم من الدين بالضروره. هذا الذي مباشرة يخفز إلى البيت أي موت من ذلك فهو المعتبر. هذه حقيقة شرعية، لكن هي منتقلة، انتقلت من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي، أي حقيقة شرعية وهي المعتبرة. طيب الحقيقة اللغوية أين ذهبت؟ تستعمل لكن بقليل، يعني كأنها مجازة بحق الحقيقة الشرعية، مجازة لأنك مجازة استعمل في القليل. وصلي عليه ليش؟ إن صلاتك سيئة لهم، طيب كيف يصلي عليه صلى الله عليه وسلم؟ يدعو له. فهنا يدعو عن الظهور، لكن بقلب دلت على ان ليست الافعال المخصوص المستفتحه بالتكبير والمختتمه بالتكبير، لانه لا يجوز فعل هذا بغير الله تبارك وتعالى في شيء قريب. فدل على ان هناك مراد المعنى اللغوي. نعم. قال الحقيقه الباطنه ان يكون العلم قد وضع المعنى العام ثم خصص بالعرف ببعض مسمياته مثل الدواء وضع قوة بدون ما له، هذه حقيقة موجودة، يعني الدابة وضعت بكل ما يدب على وجه الأرض سواء كان على اثنين أو أربعين أو أكثر حتى وجهت. نعم. ثم خصصت حرما بذوات الأربعة، أي خصصت الدابة بذوات الأربعة كالفرس أو الحمار جلده الله أو السيارة، هناك من يسمى سيارة يسمى لها دابة، فهذه حقيقة عرفية خاصة ليست عامة. وسبب ثم شعب يسمى أو كثرة شهادته أو كثرة استعماله، وهذا من استعمال أهل العرف العام، فهذا الاستعمال عند عامة الناس، فمعناه العرفي أخص من معناه اللغوي، المعنى العرفي أخص من المعنى اللغوي، فحيث هو عرفي عام بمعنى ان الدابه هي ما كانت الزواج الاربعه. لماذا قلت السياره حقيقه عرفيه خاصه؟ لانه تعرف عليها معنى مجموعه من الناس تواضعوا على ذلك فهي خاصه به. اما عموما بالنسبه للفظ الدابه هي ما يدب على الارض وكانت تكون على زواج اربعه. فمثلا اهل الشام الدابة هي الفرس، واضح؟ وأهل مصر ومصر الدابة هي السماء، واضح؟ فهي حقيقة مصرية عامة. ومثل الميت يطلق لغة على كل من مات، فالمقتول يسمى ميتا، وليس يسمى المفك ميتا بسبب التفصيل في العرف. هو الميت في اللغة من أزهقت نفسه أو هذا الزمن الذي يطيب الأرض الذي يذبح يوم التضحية، هو في اللغة يسمى ميتا، لكن لا نقول عليه ميت إنما مذكى. فهنا ابتداء عرف واضح جدا. نعم. لا يسائلية عن يسائلية عن حكم ميت وميت كمثلا الميت، الميت بالتسكين هو الذي ما وميت هو الذي آل الموت، إنك ميت وإنه ميت، هذا بأفعال الجواري ما سيكون. وفي قوله تعالى أن يكبر أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكيف يموت، يعني هذا انه ميت حقيقه التعليم، يعني تفريق لغوي، لكن ينقض بقوله تعالى ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا في الروايه، لكن هذا الفرق بين اهل العلم لا يتصالح العرف أليس مقتول، ليس ميت، ثم ملك. نعم. القرآن من خطوط الناس في العقيدة الشرعية والغربية. الحقيقة العقلية، القرآن يخاطب الناس بالحقيقة العقلية. لماذا؟ لأن العرف يتغير. الشرع الحقيقة الشرعية والحقيقة الغربية يتغير. ممكن. لا هذه الحبة الزمنية التي وصفها المعصوم صلى الله عليه وسلم بالأشرفية والأحمدية والأكرمية مثلاً مثلاً. فأفراده الذين يزايدون تلك الفترة الزمنية ينتبهون لها بطول السلف ثمانيه بالسلف، لان السلفيه اسم نسبه الى السلف، فما تستوله بالحرج. والله اعلم. هذا كلام يعني هذا كلام اصلاً خاصيه. فاذا تواضع عرف خاص طبقه طبقه عندهم السلفيه يدل على معاني سلبيه وجعلوه هو الواضح اي محرم للاخطر. طيب لماذا فرض تشكيلته على المسلمين؟ طيب لو كان هذا النصارى فائز على هذه الشيخه كما نراه الان ولم تشكك منافع العلم، لما تلقى المسلمون هذه المغالطه وهذا التشكيل كما فرض، ولكنهم باحترام لحكمهم ماذا فعل؟ قيروا دمى حاكمة نزعت من أفراد المسلمين منبعا هو الوسيلة العليا والمقصد الأسمى لتحصيلهم وهو يسمى بالعلم. فخلوا قيام المسلمين في كليات الدين فتلقوا ذلك. فترى الفرد المسلم المؤمن يشمئز من صورة إيمانية دينية مقدسة متبعة للنبي صلى الله عليه وسلم في شكل مكسورة من الدنيا. خيط في الحياة يزدهر بغض النظر على سلوكه ويزدهر ذلك الشكل بالدستور. طيب لو انه مجتمع بكليات الدين لا يزدريد، يعني يبغض سلوكه الذي هو مشير لتلك الصوره الشريفه العاديه لانها صوره النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما هي تبادل الدين الكليه؟ هي الدعوه الى الاخلاق الحسن، انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. هذه مبادئ الدين، منها الصدق والامانه ولين الجانب وما شكل ذلك. فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميد وقد يحدث مكرمات عداوه، فما بينك الاخوه كيف تكون علاقتك ولي وحميد على كل. طيب هذه مبادئ الاسلام نحو الان نحن في زمان نحو 3 مليون مليار كذا 999 مليون من المسلمين اخلاقهم سيئه شوالا والشاب الذكر ولا يقاس عليه، لان الاصل في المسلم كيف وكيف وكيف، لان مبادئ الاسلام كيف وكيف وكيف، والكثره ليست دليلا على الحق والصدق. فهذا قياس شوف المسلمين هذا هو كذا كذا اولئك شوالا. نعم شوالا باعتبار عددهم مبادئ الاسلام الاخلاق الحميده والنعم، الاخلاق الحسنه، السلوك الطيب والنعم، هذه هي مبادئ الاسلام. نجد افراد المسلمين بكثره كثيره يكذبون يسرقون يخونون كذا كذا كذا كذا، هؤلاء الشوارع سلوكهم ليس هو ترجمه لمبادئ الاسلام، فهم شوارع لان الاصل هناك شر، هناك الاصل يقابله الشر، الاصل في المسلم ان يكون امنا صادقا كذا شجاعا كذا كذا امينا. فهذا شيء. طيب من يرى هذا لهم شوف الناس مجموعين يعتمدون على الخلق المحمديه في الشافعي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يقول الاصل والمعنى الكثره هي السبب، ثم اذا اصبحت الكثره هي سبيل هي معيار الله الأصل؟ لا. مثلا تصيب حدا ومسألة مصيعة الصنع؟ لا. كم نفعل المسألة؟ فهذه مثلا حقيقة عرفية خاصة غير مرتبة بالنسبة لي، ولم أرى ما تكلم عنه، وهذه من المخالطات، وهذه في حقيقة الأمر كيف يكون بقوة ماذا؟ بقوة المنطق أو بمنطق القوة؟ بمنطق القوة في عوالم متعددة، منها الإعلام، منها التوظيف لأفراد معينة في تشبيه التصورة الخاملة، منها قطع حبال العلم، منها القطع بين حاضر الأمة وأصولها وأصلها الذين هم السلف الصالح من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلى عهد الإمام الشافعي بن مالك الذين دوموا العلوم وأسسوا لها وتركوا للبقية ما يتجاوزون به من العلم. ثم منها عطرنا من المواقف الشرعية والعطرنا هي محاولة تلميذ معاني العلوم ومحاولة تبخير بأصول العلوم، لا معنى تسهيل العلوم أو تنظيف وتمنيح تقي من الأذان، وإنما جعل العلوم التي تكون شخصية جسمية فارغة، فتكون شخصية خارجة، إذا لم نقل مشوهة، إذا لم نقل منحرفة، وهذا ما نشاهده على كل قضية كثيرة جدا. يعني أفضل توظيفا لما نراه الآن هو الذين من نقوم طائفة وطائفة وشوه فيرة التوظيف، هي أفضل توظيف. ليس الهدف منه هذا، الهدف الأساسي للإعراب هو القطع بين المسلمين الآن وأصولهم. واضح؟ القطع بين المسلمين الآن وأصولهم، هذا هو الهدف بالمركز الثاني. الهدف الأول هو الإصلاح بين أهل الدين وإخراج الذين آمنوا من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر هم لا يشعرون. كنا في المدينة من ذلك. نفس السباق الوجه حتى دليل هذه هذا دليل هذا دليل حتى دليل عندي فهو مفرد وصاروا على منهج ربنا أعداد علمنا الله إياه تبارك وتعالى لمسحب الباطل لكنهم استعملوه فأتى الله بنيانهم من القواعد فخلق عليهم المستقبل هم أتوا بنيانهم من القواعد من قانون محاربة الباطل أن تأتيهم من القواعد فيخف هم أتوا بنيانهم من القواعد لكن هناك نبتة لا يعلمونها فأخذنا هذا أن البناء الكثير لا يخف مش القوية لأن الله تعهد بالبقاء إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون تقال لكننا مكلفون فنخاطب هي معنى لذلك من سر قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث على كل رب مئة سنة من يجدد لها أمر دينه أي كل يوم قال ومنذ الميت يطلق لغة على كل من مات فالمقتول يسمى ميتا نعم المقتول يسمى ميتا هذا عند أهل السنة والجماعة لذلك ذكره الإمام البخاري في جوهره قائلا وميت بعمره ثم يقتل وغير هذا الباب لا يقبل وميت بعمره ثم يقتل يعني أن المقتول يسمى ميتا خلافا للمعتدل وميت بعمره من يقتل وغير هذا لا يقول لا يقبل. ويقول الشاعر تنوعت الاسباب والموت ولم يسمى سبب بين الكلام بسبب تخصيصه بالعرف. العرف خصصه لكل مزكى ويفرق يقول لك حيوان مجد، اي اذا كان مثلا الخروف ميتا فجده نجد، واذا كان مزكى يجده مسكيا. وهذا يحرم اكل لحمه وهذا يجد فرق، فعليه لك ثمره تصل على هذا التفريق بين المزكى والميت بالنسبه لماكول اللحم. ومثله الراويه أصلها المجازة التي يملأ فيها الماء، تلك الكلمة التي تملأ فيها الماء وتوضع على البعير فيحملها، واضح؟ لكن هذه الراوية انتقلت فأصبحت تطلق على البعير، فأصبح الراوية اسم أسماء البعير، والعرب يقصدون بها البعير الذي تعمل عليه قرب الماء. ومثله الراوي خصها المجال التي يملأ فيها الماء وتنقل على البعير، ثم صارت الحرم تطلق على البعير. عرفا هو مبالغ الراوي هي المجال التي تملأ فيها الماء ثم اصبحت تطلق على البعير، فالراوي اسم اسماء البعير. وهذه حقيقه عربيه عامه. نعم راوية معنى راوية تحكي قصة ثم راوية من معاني هذا من الرواية، لكن هذا من الرواية ومن الغيب. وقد يكون المعنى العرفي أعم من اللغوي، يعني المعنى العرفي أوسع من المعنى اللغوي، هذا قديم. لذلك هنا قبل التقليد ليس التكليف. قلنا كالرقبة والرأس. طيب مهم هذا هو واضح، الرقبة والرأس يدل على ما على هذا العمق واضح على هذا الموضوع. الرقبة والرأس طيب في العرف قد يطلق الرأس على جانب الجسد كله، فهو من باب إطلاق الجهد مرادة الكبر له 100 رأس أي 100 رأس فأطلق الجسد وأراد الكفر. فهنا المعنى العرفي أوسع وأعم من المعنى اللغوي، كذلك الرقبة أعتق رقبة يعني رأس، لا إنما شخص كامل جسد كامل. فهنا الحقيقة اللغوية أخف من الحقيقة العرفية، والحقيقة العرفية أعم منها. كالرقبة والرقبة فهما لغة للعضوين المعروفين، وفي العرف يطلقان على جميع الجسم. نقول اشترى رقبة وذبح رأسه، يعني خوفا نعم حقيقة الرقبة لكن انا صحيح عرفا يعني بمعنى عندما رتب الله تبارك وتعالى كفارا على الامور منها الحبس رقبه. في العرف معلوم ان الرقبه هي الجسد الكامل الانسان الكامل، واضح ليس المعنى اللغوي واضح. نعم فهذا معروف عند الناس، ليس المراد به المعنى اللغوي بل المراد به المعنى العرفي، وهو معتبر شرعا لماذا؟ لانه هو نتيجه شرعيه، يعني في حقيقه الامر هو عمل شرعي، هو حكم شرعي، العتق حكم شرعي واضح. والرقبه مفهوم بالعرف إذا قلنا أن العرف يطرأ على اللغة فيكون العرف أولى، والشرع يطرأ على اللغة فيكون الشرع أولى، كما أن الشرع طرأ على العرف فيكون الشرع أولى. وعلى هذه الوصف الذي يسمعني